وكما قلنا يعني رويدا رويدا نحاول قدر الإمكان أن ندخل على شيء نخرج من المفتاح. رويدا رويدا ندخل على الدروس كلية اليوم إن شاء الله السنن والتفسير، السنن كلية والتفسير، يعني سيبقى لنا بعض الأشياء التي لابد أن نجعلها تدريجيا إن شاء الله في هذا الباب. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من إنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون، أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. حسبك، جزاك الله كل خير، أحسن الله إليك. وقفنا عند قوله جل في علاه عندما قال بصرت بما لم يبصروا به، وجئتك من سبأ فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فقلنا ما قال حينما قال وكذلك سولت لي نفسي توبة وأوبة ورجوعا إلى الله جل في علاه وندما على ما فعل، لا، ما فعل ذلك ندما وتوبة، بل فعل ذلك وصفا للحال فقط، وإلا فلم يرجع إلى ربه. كما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ولم تر بنو إسرائيل. فالله قال الآن وقد عصايت قبل إلى آخر الآيات. قال موسى، قال الله تعالى مصورا لنا ما قال موسى لهم، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، قال اذهب ما دمت حيا لا تخالط أحدا ولا يخالطك أحدا. وهذا أصل في باب الهجران والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأصيل. قد يستدل أصوليا بهذه الآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا، والمسألة فيها أقوال ثلاثة كما بينا أصوليا قبل ذلك. شرع من قبلنا جاء شرعنا بإقراره فهو شرع لنا، شرع من قبلنا جاء شرعنا بنفيه بنسخه فليس شرعا لنا، شرع من قبلنا سكت عنه شرعنا، وهذا محل النزاع، هو شرع لنا أم لا؟ كما بينا أن الشافعي قال ليس بشرع لنا، والصحيح قول الجمهور أنه شرع لنا، فبهداه مقتدي. فقال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وهذا هجران تام، لا يخالط أحدا ولا أحد يخالطه في هذه الدنيا. وأمر موسى بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه. قال ابن عباس لا مساس لك ولولدك هو ونسله. فصار السامري يهيم في البرية مع الوحوش والسباع، لا يمس أحدا ولا يمسه أحد، فعقب الله ذلك في الدنيا وينتظر العذاب الوخيم الأليم في الآخرة. فهذا كما قلنا كما في شرعنا، لما كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر عذرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانه فهجروه، حتى أنه تصور سور بن العم، فقال ابن عمه أنشدك الله أم علمت أنني أحب الله ورسوله، ما كان يكلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من كلامه، حتى قال الله ورسوله أعلم، قال الله ورسوله أعلم، فبكى بكاء عظيما في هذا الباب. وهذا طبعا هو علاج الهجران، علاج لمن اعوج طريقه وعلمت منه بالقرائن المحتفة أنه سيستوي الطريق. أما إذا كان بالهجران الاعوجاج يزداد وأيضا يكون فيه الجحود والعناد، وجب عليك أن تكف فوق الثلاث أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر مسلم مسلما فوق ثلاث. لكن كان عقاب السامري على ما أدى، وهذا عقاب يسير في الدنيا، العقاب الوخيم في الآخرة، له ذنب كل من أشرك بالله جل في علاه وعبد العجل، فهو كالقائد الذي أدى بالناس إلى هذا الهلاك. قال وإن لك موعدا، يعني لعذابك لعقابك الوخيم يوم القيامة، قال وإن لك موعدا تعذب فيه، ذلك قال لن تخلف، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لن تخلف، وقرأها العامة وقرأها ابن كثير بكسر اللام، أي لن تغيب عنه ولا مذهب لك. عنه بل توفيه يوم القيامة. فإذا جاء إلى ربه جل في علاه قال وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. طبعا انظر إلى إلهك الذي زعمه، والسامري يعلم يقينا بأنه ليس بإله وليس برب، والمسألة على الانتفاع الدنيوي، باع الآخرة بالدنيا. وهكذا أهل الكفر فإنهم يستهينون بالآخرة ويقدمون العاجلة على الآخرة. وقد بيّن الله تعالى أنها كثيرة في بني إسرائيل، وتعليم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهؤلاء يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا الأماني، إنه يؤكد على الحرمة مع وجود الأماني. فقال وانظر إلى إلهك الذي زعمت أنه إله وتعلم أنه ليس إله، بل هو الآن كان كفره مركبا، هو زعم أنه إله وزعم أنه إله موسى عليه السلام، وهذا كله من أجل أن ينطلي أمره على الأغرار الأغمار. قال انظروا إلى موسى ذهب يلاقي ربه وهو ظل أن إلهه عندنا. ودعاء الأبرار لما صادف هواهم فإنهم وافقوه على ذلك ولهم العقاب الأليم. قال لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني دمت عليه وجررت الناس إلى عبادته من دون الله جل في علاه. قال الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قيل أنه ذبحه فسال دما، وهذا كان من نوع ما فعل السامري بالأغذ من قبضة أثر فرس جبريل عليه السلام. ثم لننسفنه في اليم، نلقيه في اليم في البحر نسفا. قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم. جعل موسى عليه السلام يفعل مثل هذا في عجل من ذهب، ويعلم أنه لا ينفع ولا يضر، وأنه ليس رب ولا إله. لما يأتي به فيذبحه فيكسره ويحرقه ثم يلقيه في اليم؟ لما أخوفا من سطواته أم ماذا؟ ما الذي حدا بموسى أن يفعل ذلك؟ معناه كان إذا أخذه ألقاه في اليم، أو إذا أخذه كسره انتهى الأمر. لما الحرق ثم النسف ثم الكسر ثم الإلقاء في النهر؟ ما الذي حدا بموسى عليه السلام أن يفعل ذلك؟ ما الحكمة وراء هذا؟ أرجو الالتفات إلى أن هذه المسألة مهمة. ما الذي حدا بموسى أن يفعل ذلك ويعلم أن هذا عجل من معادن لا ينفع ولا يضر؟ للتأكيد على العجز ممتاز مالك، ممتاز. طيب هذه واحدة فيها حكم كثيرة في هذا الباب، ممتاز مالك. تهكما ممتاز، ممتاز يا سلف. تهكما ولبيان انه لا يضر ولا، ممتاز. الله اكبر، ماشي ممتاز. حس مد الكفر وين ضعف ما كان يعبد من دون الله. الله اكبر، بركت يا جزائري، احسن الله عليك وعلى اهل الجزائر جميعا. نعم، وقال ابو الوليد حتى يثبت لهم انه ليس برب لانه عاجز. يبقى اذا المطلوب هنا لما فعل موسى هذا بعجل لا ينفع ولا يضر لاموسى لك. الأول إهانته أمامه وإهانة جميع من صرف له العبادة، كأنه قال وضعتهم العبادة فيهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. فأراد التأكيد على أنه خال من لوازم ربوبية الله جل في علاه، فإنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر. والأمر الثاني الإهانة، إهانتهم جميعا. تحصل إلي لأنه كل ما يأتي التلفون يغلق. نعم، إهانته أمامهم وإهانتهم على ذلك وبيان ضعف عقلهم. طبعا كل هذا أتيتم به، لكن لم تأتوا بمسألة أيضا مهمة، وهي صد الآخرين الأغرار المتذبذبين. لأن عند الفتنة الناس ينقسمون إلى ثلاث أصناف. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقسم هم من أهل الإيمان ردوا الضلال والكفر وما أرادوه، وقسم ثالث هم الذين كانوا في حيرة يتذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء، فلا بد من شيء يثبتهم. فموسى يفعل ذلك من أجل تثبيت هؤلاء، من أجل تلبيس هؤلاء. حتى وهنا الآن نعم الدكتور أتت بها بسؤال أجل أمن إبراهيم يزول تعلقه به في قلوبه ممتاز، وهذا أيضا من نفس ما ننوه عنه. فالقسم الثالث يثبت بما فعل موسى عليه السلام، ثم فأخذه وأحرقه ونسفه وجعله في البحر في اليم. قال ثم قال إنما هنا أكتب إيش؟ حصر وقصر. ثم قال إنما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال إنما أكتب حصر وقصر، إنما إلهكم الله سبحانه وتعالى جل في علاه، يعني المعبود بحق هو الله جل في علاه لا أحد غيره، وهو الرب الرازق الخالق المعطي المانع المحيي المميت، هو الذي يستحق أن يفرض بالعباد. إنما أصبح حصر وقصر، كان لو قال الألوهية بأسرها لله وحده لا شريك له. إنما إلهكم الله الذي يفرض بالعباد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو رد عن البدع والضلال الأشاعرة، يعني لا معبود بحق إلا الله. شوف الفرق بين أهل السنة بين الأشاعرة الذين يريدون أن يقربوا هؤلاء لهؤلاء، قالوا لا رب إلا الله، لا صانع لا قادر على اختراع إلا الله، وهذا قول الأشاعرة، قول من الضلال بمكان. والصحيح أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق. ولما نقيد بحق؟ لأن هناك معبودات بالباطل، هناك معبودات بالباطل. قال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هنا أيضا عندما تكلم على الإلهية أتى بالربوبية، ما الفائدة في ذلك؟ ما الفائدة بذلك؟ يعني ماذا لو جاءك سؤال يسير في هذه الآية العظيمة التي تحوي كتبا، إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، ماذا تستفيدون منها عقدية؟ وهذه الآية آية عظيمة في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى جل وعلا. ممتاز أحمد يقول توحيد الإلهية يستلزم توحيد الربوبية، نعم ممتاز. ثم ممتاز شوفوا أنا الذي أريد منكم أن تفهموا سياق الآيات. هو هنا قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. لما أراد موسى عليه السلام أن يذكر ربه بهذه الصفة بالذات؟ لما هذا الأجر عندك؟ أنتظر منكم الإجابة. نعم حقا الإجابة هذه يعني سلفي وافق أحمد بأنه من هذا الباب الألوهية تستلزم الربوبية، وهذا صحيح. الحق العكس طبعا، أنا آسف، الألوهية تتضمن الربوبية وليس الألوهية تستلزم الربوبية. سلفي وضعها في المثال الصحيح، ويهيأ إلي أن أحمد كان يريد ذلك، لأن الربوبية تستلزم الإلهية والإلهية تتضمن الربوبية. أريد لما سأله مرة ثانية، لما موسى عليه السلام ركز وأكد على كلام الصفة ولم يأتي بصفة الأعطاء الرزق والإحياء والإماتة؟ لا أحد ينتهي صحيح سؤال قال قوم موسى من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. ما أنكر على موسى أنه قال أنا هو أعلم الأرض، لكنه أنكر علينا أن نعود إليه من من؟ من؟ فإذا عندك نفس ما قلت الصفات تتزاحم، لكن جيد ممتاز أن تفكر فيها. أرجو أن تأتي الإجابة السريعة. مالك ماذا يقول؟ طيب صححها سلفي مسألة العلاقة بين الإلهية والربوبية، له كمان علم أنهم سيشركون به. طيب لبيان أنه يعلم ما بلغت من عجل وأعلمهم بذلك، ممتاز ممتاز هذا جيد كلام بالعجل. المقام هنا فيه إظهار كمان العلم أنه يعلم السر وأخفى، هذا جيد، لكن بقي لك حرف واحد يا سلفي عشان تكون أتيت بالإجابة. يعلم جل ما يعبده سرا، ممتاز يا أستاذ درك المكنون. يؤكد لهم أن العجل الذي عبدوه ليس إله وليس عنده علم. ممتاز يا أحمد ممتاز، هذا صحيح. كان أنقذ نفسه من الحروف والنسبة، خلاص خلاص ماشي ممتاز. الإجابات كلها مركبة وإجابات مركزة، والحق أنها كل أنها تجتمع فتتكامل، الإجابات تجتمع فتتكامل. هو الآن كأنه موسى يقول عبدتم العجل والعجل لا يعلم وش، العجل لا يعلم ما خفي ولا يعلم ما ظهر. قال الله جل وعلا مبينا عجز العجل، قال أفلا يرجع إليهم، قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم، قولا لجهله وهو يعلم لا يعلم، وأيضا لعدم قدرته. قال ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، وطبعا عدم ملك الضر والنفع أنه يجهل أيضا، كلما جهل حال عباده أو كل ما يعني لو زيد جهل حال عمرو لا يستطيع أن يساعده ولا يستطيع أن يعطيه أو يمنعه ولا أن يعالجه. فهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا أن موسى كأنه على نسق الآيات عندما بين الله جل وعلا أنكم لا يصح لكم أن تعبدوا العجلة، ليس له صفات الربوبية، ومن أهمها الجهل والضعف والعجز، الجهل والضعف والعجز هذه من صفات الخلق، فهم يتصفون بها. وأما الله فيتصف بالقوة والجبروت والقدرة وسعة العلم. ولأنك تقول إذا علم أعطى ومنع، لما؟ لأنه علم ما ينفع فأعطى، وعلم ما يضر فمنع، ولقوته وقدرته هو الذي يملك الضر والنفع. فإذا نشوف لما تكلم عن صفات معينة جوامعها بالنسبة للعجل الجهل، فقال وأتى بصفة مقابلة، كما أنه بين لهم أنهم على الضلال لأنهم عبدوا من جهل، فقال اعبدوا من علم، كان يقول بذلك، يقول والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولأن الله أحاط بكل شيء قدرة سمعا وبصرا، فأحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. إنما إلهكم الله، نسأل الله أن يرزقنا التوحيد وأن نعيش على التوحيد وأن نموت على التوحيد وأن يختم الله لنا بالتوحيد. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وهذا أيضا في إثبات علم الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء، كما قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شوف لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذه مقدمات للعلم. كيف نقول في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أنها مقدمات للعلم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، فهذه مقدمات لإثبات سعة العلم. كيف ذلك؟ أو لإثبات سعة العلم. عندك؟ أي شخص تأخذ سنة ولا نوم؟ أكيد ممتاز. عندما ينام يخفى عليه ايش بعض الاشياء، عندما تاخذ السنه وقبل يخفى عليه بعض الاشياء، فيمكن ان نقول انه وسع كل شيء نام ابدا. لكن لما نفى الله عن نفسه ايش، لما نفى عن نفسه السنه والنوم، كانه قال فانه يعلم كل شيء. وهذا في حديث موسى الشعري عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور حجابه النار، وهذا حجاب على البشر. البشر قال لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، لا ولا في السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الا بعلمه، الا باذن ياسر الا باذنك يعلم. كم من الايه؟ يعلم. لا لا انت اخطات مجاريتك للخطر، اصبر. هذا الكرسي معقول هذا الفاء؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، لا ولا في السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما يحطون شيء من علمه الا ولا يحطون ولا يحطون شيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وركز على هذه الصفة العظيمة. قال وسع كل شيء وكل نص في العموم، والذي يدل دلالة واضحة على التنصيص هنا أنه أضاف مضافة إلى إيش؟ إلى النكرة في سياق الإثبات. وكل شيء علما. قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. الكلام موجه لمن؟ أنت تضحك؟ تعال تعال. أي نعم تعال تعال. قف. قول الله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، الكلام موجه لمن؟ ما تخاف ما تخاف، أنا فقط أجبك حتى لا تضحك، تسمع ولا تضحك. ها من وين أتيت بهذا؟ إجابة أنت هتموت يا ابني حبيبي، صح إجابتك صح، جزاك الله خير. بقول لك من وين أتيت بهذا؟ من وين أتيت بهذا؟ الكلام أردو هذا عربي يا بابا ولا أردو هذا؟ كيف بقى الاستياق؟ الله بص عليك موسى عليه السلام، ما الخطاب مع موسى؟ إنا قد فضلنا قومك من بعدك رضي الله مستمرين. خلاص كفاية عليك، أنت إجابتك صحيح، روح. أنا شايف إن هذا صراحة ممتاز ممتاز. الحق أن هنا التفات، هنا التفات. بعدما انتهى كلام موسى عليه السلام وجرهم جميعا إلى إثبات الإلهية لله جل في علاه، قال كذلك عنونا الجهاد أتى بمثلها في كاف الخطاب. قال كذلك، وكيف تفضل أن الكلام وجه إما لموسى وإما لذلك كان الإثبات للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الذي دل على ذلك؟ السياق. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. سبق السبق الذي سبق هنا كلام الذي دار بين موسى وبين من؟ وبين السامري. يبقى إذا كانت القصة تقال لآخر ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالإثبات هنا قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وهذه فيها دلالة من دلالات النبوة، هذه فيها دلالة من دلالات النبوة. والمفروض مثل هذه الآية تجر اليهود إلى الإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا أحد يعلمه إلا الذين أنزل عليهم التوراة، والنبي يقصها عليهم، فيعلمون بأنه نبي الحق. وهم عليه لما حي بن أخطب أو غيره عندما قال له أهو هو؟ قال هو هو. قال وماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. يبقى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق فين؟ في الدين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وين؟ وين؟ مش بخاف خاف الهندي خاف أردو ها وين؟ يا عم هذه سورة طه. لكن أنا أقول في قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق فين؟ فين نقص من وين؟ من سبق وين؟ قصة العيش ليس القرآن هو قال كذلك نقص عليك الأنبياء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى آتيناك من لدنا من عندنا ذكرى الخطاب وجه للنبي أنا بسهل عليك الأمر قال وقد آتيناك من لدنا ذكرى ما يقصد به وش الذكر هنا أنت أداب لغة عربية ولا لغة إيه أنت أداب إيه أداب أي لغة لغة فرعونية أداب إيش أنت خلي هو إيه علم الإنسان في قسم في الأداب هو علم الإنسان أنصر إيش بولجي يعني إيش علم الإنسان أردو يعني دوشتمونا ليه التنمية البشرية وكان ده بالله عليك ده هيفيد التنبيه ده هيعمل تنبيه التنبيه البشريه هيعمل تنبيه هو طبعا هنا في قولي كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وسبق وين في التوراه في التوراه صحيح قال وقد اتينا يعني لما اعطيناهم التوراه وكانت التوراة أفضل كتب الله جل وعلا قال الله مبينا شرف هذه الأمة وعز هذه الأمة وأن هذه الأمة عند الله أفضل الأمة على الإطلاق فآتيناك ما فوق التوراة قال وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا ويقصد الذكر هنا هو القرآن بقول الله جل وعلا إنا نحن أنزلنا إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون وأقصد بالذكر هنا هو كلام الله جل في علاه ولذلك يمكن أن تؤول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعل لسانك راطبا بذكر الله فأعظم ذكر الله القرآن كما قال ابن مسعود كتاب ربي من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كتاب الله جل في علاه قال وقد آتيناك من لدنا ذكرى كأنه أراد أن يبين أن الكتاب الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الكتب على الإطلاق وهو في حقيقة على حقيقته أن كتاب الله جل وعلا هو أفضل الكتب السماوية التي أنزلها الله هداية للعالمين من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قال من أعرض عنه يعني من أعرض عن هذا الذكر يبقى المعنى من أعرض عن القرآن من أعرض عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا والكلام هنا إذا قال من أعرض عنه عن الذكر فكيف الإعراض عن الكتاب الإعراض عن الكتاب له مراتب الإعراض عن الكتاب له مراتب الإعراض عن قراءة الكتاب الإعراض عن سماع الكتاب الإعراض الأهم الإعراض عن تحكيم الكتاب ولأن هذا محل التفريق بين المؤمن وبين غيره الإعراض عن تحكيم الكتاب والإعراض أيضا عن الاستشفاء بالكتاب فيكون هنا الإعراض عن قراءة الكتاب والأصل أن الله تعالى قال سبحانه قال ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسن فهذا إعراض إعراض وكم من هذه الأمة قد أعرض عن كتاب ربها والإعراض عن السماع كثير يقرأ ويكتفي بالقراءة دون السماع وهذا نوع هجران نوع إعراض ولذلك قال الله تعالى مبينا لنا شكوى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لكن هذه على أهل الكفر قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجران سماع نعم والهجران الأعظم والمقصود هنا هو وجران التحكيم هو وجران التحكيم أخذوه بركة علقوه في السيارات وعلقوه في البيوتات وتركوا الرجوع إليه في الملمات والله تعالى كتب عز هذه الأمة ونصر هذه الأمة وتعظيم هذه الأمة بكتابه قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم عزكم مكانتكم فيه مكانتكم قوتكم لذلك قال من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أن يحمل حمل ثقيلة، والحمل الثقيل على مراتب، الذي ينحي نفسه عن التحاكم بكتاب الله جل في علاه ويقول بلسان القارئ ولسان الحال كتاب الله لا يصلح أن يحكم أو يرجع عليه في التحكيم من الناس كفرا. والحمل الثقيل هنا الوزر، هنا وزر الكفر يخلد فيه في نار جهنم. وأيضا حملا ثقيلا عدم التلاوة وعدم السماع، هذا حمل ثقيل، فإنه ترك كلام ربه جل في علاه خلفه ظهريا. وللحديث أيضا تفصيل آخر يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم. الفوائد المستنبطة فيها: عند المناظرة لابد من إظهار ضعف وجهل المناظر، لابد من أجل جلاء الحق، من أجل جلاء الحق. من أجل جلاء الحق. نعم. الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الله يرضى عنك. إهانة الباطل وأهله، هذا تعبدا لله جل في علاه، إهانة الباطل وأهله. وطبعا إهانة الباطل وأهله التنفير منه. الإشكال أن هذه طريقة يستخدمها أهل الكفر مع أهل الإسلام وأهل الحق، يريدون إهانة أهل الحق للتنفير منهم، فسبحان الله يفعلون ذلك فتنقلب عليهم، لأن الأمر في القلوب والقلوب لا يملكها إلا علام الغيوب. فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب النبي، فتمكن حبهم من قلوب الناس، لأنها بيد الله جل في علاه. والمنافق يؤتى بنقيض قصده، قاموا على سكك المدينة يقولون شاعر سكك مكة، يقولون شاعر ساحر يفرق من الولد ابني الولد والدي، فكانت دعاية مجانية للنبي صلى الله عليه وسلم. تعداد الفوارق بين الحق والباطل، وهذا أيضا من أدب المناظرة، تعداد الفوارق بين الحق والباطل. وهذا الذي حدث من موسى عليه السلام، عندما بين الله جل في علاه الفوارق بين الحق وبين الباطل. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. نعم. طيب، لو في أسئلة تفضلوا وننتقل سريعا إلى السنن نبدأ بها.